الرحمن الرحيم أوحى الشياطين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة قبل أن أكون

اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمين اليوم في ضلال وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ما لا يسمع ولا Thank you.